بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق تحدثنا عن آخر باب نواقض الوضوء وأول باب الغسل. من المسائل التي تحدثنا عنها مسألة حكم أكل لحم الجزر، فما حكم، هل ينقض أو لا؟ حكم الحليب، حليب الإبل. نعم. والقول الثاني. التي فيها النقل ب. وهذه الأثار والأحاديث الكثيرة التي فيها لفظ الإبل، حليب الإبل، لا تصح. طيب، والمرق نعم، والأحسن المرق. طيب أحباب ينقض، لماذا؟ ليش؟ لماذا ينقض؟ صحيح ينقض، لكن لماذا؟ لا مو بالطبخ، ذكرنا معنى ثاني. ها، أولا لأنه خلاصة اللحم، ثانيا ايش؟ لا ذكرنا احنا شيء ثاني. ها، يقول الشيخ وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ما معنى هذه العبارة؟ لما يجوز فعله بالغسل كفارة، وأما ما يشترط له الوضوء فالقول الثاني كافية. جيد. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. حسن، ايش معنى هذا؟ اذا تيقن الطهارة والنجاسة لكن جاهل فهو يقول الشيخ بضد حاله قبلهما، كيف صورة المسألة؟ انظر إلى حالك قبل زواج فتكون أنت إيش بضده، لماذا؟ نعم. نعم. طيب. حكم مس المصحف. دليل إلا إذا توضأ، ها؟ إذا أحدث. والقول الثاني، ها؟ وش فيه؟ بالإجماع يعني، بالإجماع، بالإجماع بلا شك، بلا شك ما تجوز الصلاة إلا بطهارة بالإجماع. أحسنت. تعرف الغسل يا عرف الغسل قالب هو استعمال الماء في عامة البدن ايش بطريقة مخصوصة. احنا ما ذكرنا تعريف ثاني، هذا التعريف صحيح، هذا تعريف صحيح كان فيه اوضح منه. صحيح، هذا اوضح. يقول الشيخ لا بدونهما من غير نائم يا قال، ما معنى قوله من غير نائم؟ ما معنى قوله من غير نائم؟ هنا يعني أن المستيقظ لابد أن يكون، وبالنسبة للنائم لا يشترط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعلم. تغييب الحشفة من نواقض من موجبات الغسل، يقصد الشيخ مع اللنجان ولا بدونه؟ نعم باللنزال وبدون اللنزال. صحيح. الدليل أنس في لفظ ولا من جل؟ جيد. وهل تستطيع تستغل به بدون هذا اللفظ؟ إذا جلس بين شعبه ثم جهده في دلالة بدون اللفظ، يعني الحديث يدل أن الغسل مترتب على إيش؟ إنه إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا الغسل ترتب في الحديث على أنه جهدها، يصلح دليل بدون في دليل. طيب جيد صحيح. نعم لازم نقرأ عشان تأخرنا. أيوة أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله لشيخنا أحمد بن الأجمعين: ولو من بهيمة أو بيت وأسلاف كان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولو من بهيمة أو ميت. أو ميت، الجماع ولو وقع على بهيمة أو وقع على امرأة ميتة فإنه يوجب الاغتسال، ودليل الحنابلة على ذلك عموم الأدلة، فإن الأدلة أوجبت الاغتسال في الوطء وهو موجود في حال الميتة والبهيمة، لكن في كل من المسألتين خلاف. المسألة الأولى وطء البهيمة، المذهب تقدم معنا أنه يجب الاغتسال وعرفنا دليله. من القول الثاني عدم الوجوب من وطء البهيمة، عدم وجوب الاغتسال من وطء البهيمة، واستدل هؤلاء بأن العادة لم تجري بوطء البهائم، ووطء الخارج عن المألوف لا يوجب الاغتسال. والأقرب الله أعلم وجوب الاغتسال بدلالة إيجاب الاغتسال على وطء الدبر مع أنه لم تجري به العادة ولم يقره الشرع. المسألة الثانية الميتة، القول الأول المذهب وقد ذكرنا هو دليله، الثاني عدم وجوب الاغتسال بوطء الميتة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. والميتة لا يحصل لها إجهاد، لا يحصل لها إجهاد، فلا يوجب وطؤها غسل، والصحيح وجوب الغسل أيضا، كما أنه يجب عليه الغسل والتعزير في وطء البهيمة كذلك يجب عليه الغسل والتعزير في وطء الميتة. لكن الآن المؤلف لا يتحدث عن هذه الأحكام إنما يتحدث عن حكم الوطء. فإذا الأقرب إن شاء الله مع مذهب الحنابلة. ثم قال: وإسلام كافر، إذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يغتسل، وهذا الغسل إما أن يكون لإسلامه أو يكون لرفع الجنابة المتكررة التي وقعت منه، وبكل حال يجب عليه الاغتسال. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل، وهذا القول هو كما ترون المذهب واختيار ابن القيم. والقول الثاني عدم وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام حديثا، لأن عددا كبيرا من الناس دخل في الإسلام في العهد النبوي ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لنقل وعرف من شأنه صلى الله عليه وسلم. والأحوط الاغتسال، الأحوط الاغتسال، لا سيما وأنه ستكون عليه جنابة متكررة وهو بعد الإسلام سيصلي، فيتأكد في الحقيقة الاغتسال يتأكد، وفي مذهب الحنابلة قوة. وقوله وحيض، يعني وانتهاء الحيض يوجب الاغتسال، انتهاء الحيض يوجب الاغتسال. ايش وموت؟ الموت احدى موجبات الغسل، فاذا مات الانسان فتغسيله واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من النساء التي يغسلن ابنته بغسلها وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره، وقوله اغسلنها أمر، والأمر يدل على الوجوب، كما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت الذي وقصته ناقته. وأيضا الدليل الثالث أن تغسيل الميت متواتر، فما زال المسلمون يغسلون موتاهم حتى أنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا في الغسل، وإنما ترددوا في كيفية الغسل حتى نبئوا بكيفية الغسل، مع عظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك غسل، إلا أنه لم يجرد صلى الله عليه وسلم. قوله وحيض، الحيض أيضا من موجبات الغسل، وكما قلت أنه من موجبات الغسل انتهاءه، فإذا انتهى وجب على المرأة أن تغتسل، لقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن، ومعنى قوله فإذا تطهرن يعني اغتسل. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي، فأمرها بالاغتسال صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب دم الحيض، وهو أمر مجمع عليه. ثم قال ونفاس، النفاس أيضا يجب على المرأة إذا خرجت منه أن تغتسل لدليلين، الأول الإجماع والثاني القياس على الحيض، فإن للنفاس نفس أحكام الحيض. ثم قال لا ولادة عارية عن دم، هذا استثناء من وجوب الغسل في النفاس، وهو إذا كانت الولادة عارية عن الدم، فإذا خرج الطفل بلا دم لم يجب على المرأة أن تغتسل، والسبب في ذلك أن وجوب الاغتسال سببه خروج الدم، فإذا لم يخرج لم يجب الاغتسال. ويدل على ذلك ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنفستي، فسمى خروج الدم خروج دم الحيض نفاس، فدل على أن الحكم مرتبط به، ولكنها مسألة قليلة الوقوع والحاجة إليها يسيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قوله ومن لزمه، من لزمه الغسل هم من عليه جنابة والحائض، هم الذين يلزمهم الغسل، وهم الذين أراد المؤلف الحديث عنهم، ولم يرد الحديث عن السابقين جميعا. فمثلا الميت ما تتناوله المسألة لأنه أصلا لن يقرأ القرآن، وإن كان يجب عليه الاغتسال أو يجب أن يغسل. الحاصل أن المقصود بكلام المؤلف الجنب والحائض. نبدأ بالجنب، الجنب ذهب الجماهير إلى عدم جواز قراءته القرآن حال جنابة، واستدلوا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء يحجبه عن القرآن إلا الجنابة. وهو حديث ضعيف، واستدلوا بأن عمر كان لا يقرأ وهو جنب، والجواب عليها أن هذه مسألة محل خلاف بين الصحابة، والمسائل التي محل خلاف بين الصحابة لا يستدل بآثارهم، لا سيما إذا كان في المسألة نصوص أو دلالة نصوص. على أنه تقدم معنا مرارا أن كثيرا من أهل العلم يفرقون بين آثار الصحابة فليست على درجة واحدة، فمثل هذه المسألة لو لم يكن فيها من المآخذ إلا فتاوى الصحابة لأخذنا بقول عمر وتركنا قول ابن عباس. لكن هذه المسألة ليس البحث فيها مقتصرا على أثر الصحابة، بل توجد ظواهر للنصوص تمنع من الأخذ بفتوى عمر في هذا الباب. القول الثاني جواز قراءة القرآن للجنب، واستدل هؤلاء بأنه لا يوجد دليل على المنع. والدليل الثاني أن ابن عباس كان يقرأ القرآن وهو جنب. والدليل الثالث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا العموم يشمل ما إذا كان جنبا. وتقدم معنا في البلوغ أن الاستدلال بحديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه لا يستقيم، وأن الذكر في حديث عائشة لا يتناول القرآن. لكن الدليل الذي يعتمد عليه هو أثر ابن عباس وعدم وجود دليل يدل على المنع. ولذلك أقول الراجح إن شاء الله جواز قراءة الجنب للقرآن. وما يدل على رجحان هذا القول، مما يدل على رجحانه ظاهر السنة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أحيانا وهو جنب، كان ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ. فالظاهر والله أعلم أنه كان يذكر أذكار النوم، ومنها جملة صالحة من الآيات. هذا الحديث ليس نصا في المسألة، لكنه يقوي القول بالجواز، يقوي القول بالجواز، لأن يبعد أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر جميع أذكار النوم كلها ثم يجامع ثم يتوضأ ثم ينام. هذا الترتيب لا يظهر أنه هو الذي يقع، بل الظاهر أنه إذا جاء للبيت يقضي حاجته من الأكل والشرب والجماع وأي شيء، ثم إذا خلد للنوم على حاله التي هو عليها من جنابة أو طهارة يذكر أذكار النوم. ثم المسألة الثانية الحيض. المذهب هو قول الجمهور أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لحديث لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، أو لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف. القول الثاني جواز قراءة القرآن، واستدلوا بأدلة. الأول وهو من أقوى الأدلة أن هذا الحكم مما تحتاج إليه الأمة، ولو كان حكما ثابتا بالنص لنقل ولا بين لنا لشدة حاجة النساء إلى هذا الحكم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج خيرا لا تطوفي، ومما يفعل الحاج كثرة قراءة القرآن. والاستدلال بهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف واضح، لأن السياق لا يتكلم عن قضية قراءة القرآن حتى ينبه إليها، وإنما هو يتكلم عن أعمال الحج. فالاستدلال بهذا الدليل فيه شيء من الضعف. والراجح جواز قراءة الحائض للقرآن لعدم وجود دليل يدل على المنع. والقول بجواز قراءة الحائض للقرآن أقوى وأوضح من القول بجواز قراءة الجنب. ثم قال رحمه الله تعالى ويعبر المسجد لحاجة. كان ينبغي على المؤلف أن يقدم منع اللبث ثم يذكر جواز المرور. المهم أن المؤلف يقول يعبر المسجد لحاجة، فأفادنا جواز عبور المسجد للجنب وأنه لا يمنع منه لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيجوز للجنب أن يعبر المسجد لهذه الآية. والمؤلف قال لحاجة، وهو بذلك خالف مذهب الحنابلة، فإن العبور عند الحنابلة يجوز لحاجة ولغير حاجة. وهذا هو الصواب، أن العبور يجوز لحاجة ولغير حاجة بدليل عموم الآية، ولا يوجد دليل ينص على اشتراط وجود الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يلبث فيه بغير وضوء. لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد، والدليل على ذلك الآية السابقة، فإن مفهوم الآية أنه إذا جوزت الآية المرور فقط فاللبث لا يجوز، لأنه لو كان اللبث والمرور كلاهما يجوز لم يكن للآية فائدة. الدليل الثاني حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف. القول الثاني جواز اللبث في المسجد مطلقا، واستدل هؤلاء بأنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على المنع، والأصل الجواز. الراجح القول الأول بدليل الأثر الذي سيأتي معنا الآن، وهو أن الصحابة كانوا إذا توضأوا مكثوا في المسجد. مفهوم الأثر أن الصحابة لا يمكثون في المسجد إذا كانوا جنبا بلا وضوء، فهذا الأثر يدل على أن هذا المعنى كان معروفا بين الصحابة، وهو عدم جواز مكث الجنب في المسجد. ثم قال رحمه الله: بغير وضوء. هذا استثناء من الحكم السابق، أي أنه يجوز اللبث في المسجد للجنب إذا كان توضأ، والدليل ما تقدم معنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمكثون في المسجد وهم جنبا إذا توضأوا، وعمل الصحابة بهذا الشكل يعتبر من أقوى الأدلة، فيدل على جواز بقاء الجنب في المسجد إذا توضأ. وهذا الحكم يقوي ما يذهب إليه شيخ الإسلام من أن الوضوء الجنب الغرض منه تخفيف الجنابة، تخفيف الجنابة، وليس الغرض منه رفع الحدث الأصغر، بل الغرض منه تخفيف الجنابة فقط. وينبني على هذا مسألة أخرى، وهي أنه هل إذا توضأ الإنسان لينام أو ليمكث في المسجد أو ليأكل أو ليعاود الوضوء كما سيأتينا، هل إذا توضأ لهذه الأمور ثم انتقضت طهارته هل يعيد الوضوء؟ هل يشرع له أن يعيد الوضوء؟ إن قلنا أن القرض من الوضوء هو تخفيف الجنابة، فالتخفيف حاصل بالوضوء الأول ولو انتقض، وعليه فلا يعيد. وإن قلنا أنه مقصود لرفع الحدث الأصغر فإنه يعيد، والأقرب الأول، والأقرب الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو ما إلى آخره سن له الغسل. من غسل ميتا يسن له ولا يجب عليه أن يغتسل، لحديث ابن عمر أنهم كانوا إذا غسلوا الموتى فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، واغتسال بعضهم دليل على المشروعية، وترك الآخرين دليل على عدم الوجوب، ويدل على عدم وجود الوجوب حديث أسماء أنها لما غسلت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لما غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه استفتت الصحابة فأفتوها بعدم وجوب الغسل عليها. فإذا جمعت بين هذه الأثار تبين لك أن الاغتسال مسنون. قال رحمه الله تعالى: أو أفاق من جنون، يعني يستحب له أن يغتسل، والدليل على هذا القياس على الإغماء، من هنا نعلم أنه كان يحسن من المؤلف أن يقدم الإغماء. إذن الجنون نقيس على الإغماء، لهذا عقب المؤلف هذه المسألة بقوله: أو إغماء. إذا أغمي على الإنسان فإنه يسن له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل، بل اغتسل مرارا، وهذه من السنن المهجورة، فإنه كثير ما يغمى على الإنسان، أو عفوا كثير ما يقع الإغماء عند بعض الناس ثم لا يغتسل، فهي من السنن المهجورة. ثم قال بلا حلم، يعني أن الاستحباب بالنسبة لمن أفاق من إغماء أو من جنون إنما هو إذا لم يحتلم، أما إذا احتلم فأنزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، وهذا الوجوب مأخوذ من الحكم الأول. ثم قال رحمه الله تعالى والغسل الكامل، مقصوده بالغسل الكامل يعني الذي يشمل الواجبات والمندوبات، وهذا الموضع يعتبر من أهم المواضع في كتاب الطهارة مع صفة الوضوء لكثرة استعمال الناس للوضوء والغسل. يقول رحمه الله والغسل الكامل أن ينوي، كما تقدم سيذكر المؤلف أمورا واجبة وأمورا مستحبة، ونحن علينا أن نثبت هنا أن ما يذكره المؤلف مشروع بغض النظر عن أنه من الواجبات أو من المستحبات. يقول والغسل الكامل أن ينوي، يعني أن ينوي رفع الجنابة أو ينوي رفع الحادث الأكبر أو ينوي أن يفعل ما لا يستباح إلا بارتفاع الجنابة. ومعنى هذا أنه لو اغتسل بنية النظافة أو التبرد فإنه لا يعتبر له غسلا صحيحا، وأما إذا اغتسل بنية الجمعة ولم ينوي الغسل فتقدمت معنى هذه المسألة مرارا. ثم يسمي، يسن لمن أراد الاغتسال أن يسمي، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يبدأ بأي عمل من أعمال الاغتسال. والدليل على هذا القياس على الوضوء، فإن الواجب في الحدث الأصغر هو واجب في الحدث الأكبر من باب أولى. وتقدم معنا أن البسملة في الوضوء لا تجب، بل أن الأقرب أنها لا تشرع أصلا، فكذلك هنا بل من باب أولى لأنه في الوضوء يوجد نص وهنا لا يوجد نص. ثم قال رحمه الله تعالى ويغسل يديه ثلاثا. في مسألة الاغتسال جاءت السنة ببيانها وتفصيلها من خلال حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة، والمؤلف جمع هنا أشياء من حديث عائشة وأشياء من حديث ميمونة، فهو يذكر ما في حديث ميمونة وإن لم يكن في حديث عائشة، ويذكر ما في حديث عائشة وإن لم يكن في حديث ميمونة. فمثلا يقول ويغسل يديه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا مذكور في حديث ميمونة فقط، في حديث عائشة لا يوجد غسل اليدين ثلاثا، وهكذا نجد أن السنة بعضها يكمل بعض. فالدليل على غسل اليدين ثلاثا قبل الشروع في الاغتسال حديث ميمونة فقط، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. قوله وما لوثها، أي ويشرع له بعد أن يغسل يديه ثلاثا أن يغسل ما تلوث من جسده، سواء كان هذا التلوث في الفرج أو على جزء من أجزاء البدن، الأمر سيئا. وقوله وما لوثه، هذا مما اختصت به عائشة، هذا مما اختصت به عائشة، فليس في حديث ميمونة إنما هو في حديث عائشة. وفي حديث عائشة أنه غسل فرجه، لكن الفقهاء عمموا فقالوا يغسل كل ما أصيب بالأذى من جسده سواء كان الفرج أو غيره من أجزاء الجسد. ثم قال ويتوضأ، يعني ويشرع له أن يتوضأ، والوضوء هذا موجود في حديث عائشة وميمونة، موجود في حديث عائشة وميمونة، بل هو من الأشياء المهمة في الغسل الكامل أن يتوضأ قبل أن يبدأ بالغسل. وإن نلاحظ أن السنة جاءت بغسل اليدين قبل غسل ما تلوث من الجسد، مع أن الترتيب المنطقي أنه يبدأ بغسل ما تلوث ثم إيش يغسل يديه ثلاثا، لكن السنة جاءت بهذا، وهو أول ما يبدأ بالاغتسال يغسل يديه ثلاثا، لأجل أن تكون آلة التنظيف نظيفة من الأصل، أن تكون نظيفة من الأصل، ثم يبدأ في تنظيف ما بعد ذلك. ثم قال رحمه الله ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. التروية للرأس وغسله ثلاثا مذكور في حديث عائشة فقط، وظاهر كلام المؤلف أن التروية تكون بغسله ثلاثا، والصواب أن حديث عائشة دل على أن التروية تكون مرحلة سابقة لغسل الرأس ثلاثا، وهذا مما يجهله جمهور المسلمين اليوم، بل مما يجهله جمهور طلاب العلم، أن التروية تكون قبل الغسل ثلاثا. إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة عليه أن يروي شعره أولا، ثم يغتسل بعد ذلك، ثم يغسل رأسه بعد ذلك ثلاثا. هذا منصوص عليه في حديث عائشة بشكل واضح، بشكل واضح، وهو كما قلت مما يجهله كثير من العوام والخواص. وهذا اللفظ في حديث عائشة يدلك على أن الشارع له عناية بتنشيط الرأس بعد الجنابة، وأنه ينبغي التركيز على غسل الرأس في الجنابة بهذه الكيفية، وهي كيفية عجيبة. يعني الإنسان يروي الرأس، ثم إذا ظن أنه روى الرأس يغسله بعد ذلك ثلاثا، غسلا من بعد غسل، مع أن المتبادر أنه يكفي التروية أو تكفي الغسل ثلاثا. ومفاهيم الحنابلة وما فهمه الحنابلة وغيرهم من الفقهاء من حديث عائشة أن التروية والغسل ثلاث شيء واحد مخالف لحديث عائشة كما قلت آنفا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعم بدنه غسلا. تعميم الجسد بالغسل هذا ما اتفق عليه حديث عائشة وميمونة، فهو فيهما. فإذا انتهى الإنسان من غسل رأسه ينتقل إلى غسل الجسد. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن ثم من رأسه، ثم بدأ بشقه الأيسر. وفي الحديث الأخرى أنه روى رأسه وغسله ثلاثا. وكنت أتمنى بحث هذه اللفظة بتوسع، اللي التي هي الإشارة إلى غسل الشق الأيمن والأيسر وإن كانت في الصحيح، لكن لم يتسنى لي الوقت جمع الطرق والكشف عن هذه اللفظة، هل هي ثابتة في حديث عائشة أو لا، مع أن حديث عائشة له طرق وروايات وأسانيد. فهذه اللفظة يعني في النفس منها شيء، الظاهر من حال من الوصف العام أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بدون أن يركز على قضية أن يغسل شقه الأيمن، ولو كان يصنع مثل هذا دوما لنقلته ميمونة ولنقله غيرهما ممن ذكر شيئا من صفة الغسل كما جاءنا في الوضوء، فإن الوضوء التركيز فيه على التيامن واضح بحيث لم يختلف الناس فيه. هنا وجد في بعض الألفاظ، الحاصل أن في الروايات التي في الصحيح البدء بشق الأيمن، وهي تحتاج إلى تأكد من صحتها. ثم قال ثلاثا، يعني أن تعميم الجسد بالغسل يكون ثلاث مرات، والدليل على وجوب على مسنونية التثليث القياس على الوضوء. والقول الثاني أن غسل الجسد وتعميمه يكون مرة واحدة، لأن النصوص الصحيحة التي روت وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها التثليث، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه يعمم جسده مرة واحدة بما يظن معه وصول ماء إلى جميع الجسد. قال: ويدلكه، يعني ويسن أن يدلكه. والدلك هو إمرار الماء مع الفرك باليد، والدلك سنة وليس بواجب، لأنه في حديث عائشة وميمونة استخدمتا لفظ ثم أفاض، والإفاضة تعني إسالة الماء على الجسد من دون دلك، فهذا دليل على أن الدلك أمر زائد لا يجب، وإنما الواجب هو فقط إفاضة الماء على سائر الجسد. قال رحمه الله تعالى: ويتيامن، يعني يستحب أن يبدأ باليمين من جسده في الرأس والجسد. واستدلوا على هذا بأمرين: حديث عائشة يعجبه التيامن في كل شأنه، وحديث عائشة الذي معنا الآن أنه بدأ بشق رأسه الأيمن. والاستدلال بحديث عائشة يعجبه التيامن هذا ضعيف، لأن عندنا نصوص صريحة واضحة مفصلة في الغسل لا نلجأ معها إلى أحاديث عامة، ولو كان هذا الحديث العام صريح في طهوره، لكن ما دام عندنا نص صريح مفصل في الغسل نكتفي به. أما حديث عائشة فتقدم أنه يعني يحتاج إلى بحث في ثبوت شقه الأيمن. فإن كان لفظ أنه بدأ بشقه الأيمن ثابتا فسنية التيامن ثابتة، وإن كان هذا اللفظ ليس بثابت فسنية التيامن في الغسل ليس بثابتة أيضا. وأنا أميل لهذا بعد تحريض حديث شقه الأيمن، أميل إلى أن لا يوجد تيامن في الاغتسال، بل ظاهر نص حديث عائشة وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل جسده جملة واحدة من غير أن يتقصد التيامن، ومثل هذا لو كان موجودا في الاغتسال لنقل بشكل واضح. الحاصل تقدم أنه هذا كله يتوقف على مسألة غسل شقه الأيمن. ثم قال ويغسل قدميه مكانا آخر. غسل القدمين في مكان آخر موجود في حديث ميمونة فقط، ومعنى قولي موجود في حديث ميمونة فقط هذا لا يعني أن عائشة قالت أنه غسل قدميه أثناء الوضوء، لكن عائشة قالت أنه توضأ وضوءه للصلاة، ومفهوم هذه العبارة أنه غسل جميع أعضاء الوضوء، وإذا كان غسل جميع أعضاء الوضوء فيشمل ذلك غسل القدمين. أما ميمونة فإنها بيّنت أنه توضأ وترك القدمين ثم في الأخير غسل قدميه. ومن هنا اختلف العلماء هل يسن تأخير غسل القدمين أو لا يسن. كم ستكون الأقوال؟ أربعة؟ كم؟ ثلاثة. صحيح، الأول والثاني معلوم أنه يسن لحديث ميمونة، أنه لا يسن لحديث عائشة. القول الثالث أنه يسن عند وجود الحاجة، كأن تكون الأرض ليست بنظيفة، ولا يسن إذا لم يكن هناك حاجة. وهذا القول يعني جمع بين القولين. يشكل على هذا أن ميمونة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طريقته أنه كان يؤخر غسل قدمه، يعني هل هذا حصل مرة أو مرارا؟ ظهر حديثه أنه كان يتكرر منه. وجه الإشكال أنه لا يوجد فرق بين بيت ميمونة وبيت عائشة، وطريقة البناء كانت واحدة، فما هو الموجب لتأخيره في يعني تأخير الغسل في تغسيل غسل القدمين في حديث ميمونة وتركه في حديث عائشة؟ في إشكال، يعني ما يظهر لي بوضوح هذا الجمع، مع أنه بادي الأمر الإنسان يعجب به ويقول فيه جمع بين النصوص، لكن يشكل عليه هذا أنه ما الفرق بين ما هو الشيء الموجود في حديث في بيت ميمونة ولا يوجد في حديث عائشة، ثم لو كان تأخير غسل القدمين لغرض لبين، يعني لا أشير إليه في الحديث أنه كان يغسل لغرض معين. على كل حال الراجح الآن في وقتنا هذا عدم التأخير، أولا لأن التأخير في حديث ميمونة لا يعرف سببه بدقة، وهل كان لعارض عرض في مرة أو مرتين فقط أو دائما. ثانيا أنه على القول الثالث بوجود حاجة، لا توجد حاجة اليوم، فإن دورات المياه المعاصرة لا يوجد فيها حاجة، فالسنة بالنسبة لوقتنا هذا ألا يؤخر غسل القدمين، بل يتوضأ وضوءا كاملا ثم يشرع في الغسل. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى القدر الكامل المسنون الذي يحتوي على الواجب والسنة انتقل لبيان المجزئ، فقال أن ينوي ثم يسمي. أن ينوي ثم يسمي، النية واجبة بلا خلاف، والتسمية فيها الخلاف السابق، والراجح أنها لا تشرع أصلا فضلا عن أن تكون واجبة. ثم قال رحمه الله تعالى ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا متفق على أنه من واجبات الغسل، وأنه لا يتم الغسل إلا بتعميم البدن، لقول عائشة وميمونة ثم أفاض على سائر جسده. فالاغتسال بتغسيل سائر الجسد أمر دلت عليه النصوص وإجماع أهل العلم. لكن بقي علينا مسائل مهمة لم يذكرها المؤلف. المسألة الأولى المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق اختلف العلماء هل هما من الواجبات في الغسل أو لا. القول الأول أنها واجبة ولا يصح الاغتسال إلا بهما. ولاحظ أننا نقول المضمضة والاستنشاق وليس الوضوء، فالوضوء مما أجمع على عدم وجوبه، إنما الذي فيه خلاف المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق القول أول الوجوب، لأن الله تعالى أمر بغسل سائر الجسد، والمضمضة والاستنشاق يعني والأنف والفم من الجسد. الدليل الثاني أنه إذا كان المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وهو طهارة صغرى، ففي الطهارة الكبرى من باب أولى. والقول الثاني عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، لدليلين. الأول عدم وجوب دليل على الوجوب، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة والأعرابي أن يفيض الماء على جسديهما من غير زيادة عمل آخر. ومعلوم أن الأعرابي سأل عن الغسل فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الغسل. الدليل الثالث إطلاق الآية التي أمرت بالاغتسال، وهو حاصل بإفاضة الماء على الجسد. والراجح عدم وجوب الاغتسال، عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. وما زلت منذ فترة طويلة وأنا عندي قناعة تامة أن المضمضة والاستنشاق مما لا يجب في الغسل، وأن النصوص واضحة فيه. ولو كانت المضمضة والاستنشاق مما لا يصح الغسل إلا بهما لذكر هذا بشكل واضح، بل ظواهر النصوص يدل على عدم الوجوب. بناء على هذا يكون المجزئ، ما هو المجزئ بناء على القول الراجح على كلام المؤلف؟ هو يعني إذا أخذنا من كلام المؤلف الراجح، نقول الراجح أن ينوي ويعم الجسد بالغسل فقط، نسقط ثم يسمي. فقول المؤلف أن ينوي ويعم بدنه بالغسل هذا هو الواجب، هذا المجزئ. إذا صنعه فقد اغتسل الغسل الكامل. من المسائل التي تركها المؤلف الترتيب والموالاة. أما الترتيب فلا يوجد في الغسل، لأنه غسل لعضو واحد والترتيب يكون بين عضوين. أما الموالاة فأيضا فيها خلاف على قولين. القول الأول أن الموالاة واجبة قياسا على الوضوء، لأنه إذا وجبت الموالاة بين أعضاء ففي العضو الواحد من باب أولى. القول الثاني عدم وجود الموالاة لأن الشارع أمر بغسل الجسد وهو حاصل بغسله جملة واحدة أو مفرقا. والراجح وجوب الموالاة، والراجح وجوب الموالاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. يعني يستحب له أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهو نص صريح فيما ذهب إليه المؤلف. والمد تقريبا نصف لتر وزيادة، نصف لتر وزيادة بسيطة، وممكن أن تعتبر هذا كما قلت لكم مرارا القارورة حقت مياه الصحة. الكبيرة كم؟ لتر، أليس كذلك؟ الكبيرة لتر، نص لتر، بنصها تتوضأ وتسبق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا على سبيل التقريب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويغتسل بالصاع. الصاع لترين ونصف، لترين ونصف تقريبا، وهذه المقاييس تقريبية لأن تحديدها بدقة مع بعد مع البعد واختلاف الأحجام قد يكون في صعوبة، لكن هذا تقدير تقريبي. إذن يستطيع الإنسان أن يغتسل إذا كانت ضرورة الصحة الموية لتر واحد أو واحد لتر بقارورتين ونصف، ممكن أن تجرب أن تغتسل بهذا المقدار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم ربنا. ثم قال: فإن أسبغ بأقل أجزأ. إذا استطاع أن يسبغ بأقل فإنه يجزئ، لأنه إذا أجزأ بالأكثر فبالأقل من باب أولى. والدليل الثاني أن الله أمر بغسل الجسد، فإذا تمكن من غسله بأقل فقد أتى بالواجب، فقد أتى بالواجب، فصح غسله. ولعل المؤلف يريد أن يشير إلى أنه إذا تمكن الإنسان من الاغتسال بأقل من هذا المقدار فإن هذا ليس من التنطع ولا من التشدد، فلا بأس به وإن كان أقل من المقدار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. إذا نوى الحدث الأصغر والأكبر أجزأ عنه، أما إذا نوى الحدث الأكبر فقط دون الأصغر فإنه لا يجزئ. تقدمت معنا هذه المسألة قريبا، وأن الصواب فيها أنه يجزئ إذا نوى الأكبر لأنه يرتفع هو والأصغر. الظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالاغتسال، أما إذا نوى الأصغر وهذا لن يقع في الغالب، لن يغتسل بنية الوضوء، لكن لو وقع هذه النية، لو وقعت هذه النية فإنه لا تجزئه ولا تنفعه شيئا، لا تجزئه ولا تنفعه شيئا. ثم قال: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة. أفادنا المؤلف أنه إذا أراد الإنسان أن يأكل أو ينام أو يعاود الوطأ فيسن له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ، بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ. فمسألة إذا أراد أن ينام لا شك في أنه يسن له أن يفعل الأمرين، يغسل فرجه ويتوضأ. والوضوء في النوم آكد من غسل الفرج، بدليل أن بعض العلماء رأى وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، والآن لا أذكر أن أحدا من العلماء أوجب غسل الفرج لمن أراد أن ينام، لأن لا أذكر أن أحدا أوجب مثل هذا الأمر، فهذا يدل على أن الوضوء أكد من غسل الفرج. قوله رحمه الله لأكل ونوم، أفادنا المؤلف أن الأكل أيضا يسن له غسل الفرج والوضوء، وهذا ليس في النص الصحيح ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل توضأ فقط، ولم يأتي في النصوص ما يدل على أنه أيضا يغسل فرجه، بل الأنسب لمن أراد أن يأكل أن يتوضأ فقط، أن يتوضأ فقط. ثم قال ومعاودة وطئ، إذا أراد الإنسان أن يعاود الوطئ فيسن له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ فإنه انشط له. وأيضا هذا الحكم يختص بالوضوء دون غسل الفرج، لأنه ليس في النص ما يدل على استحباب غسل الفرج لمن أراد أن يعاود الوطء، لمن أراد أن يعاود الوطء. لكن بالنسبة للمعاودة لا سيما إن كان لزوجة ثانية، لو قيل بأن هذا من حسن العشرة لكان متوجها، وإن كان النص لم يذكره ولا يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه سنة، لكن نقول بالنسبة للمعاودة للوطء لا سيما إن كان لزوجة ثانية فإن القول بأنه مستحب وليس بسنة متوجه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يطأ أكثر من زوجة بغسل واحد بتعدد الوضوء ولم ينقل أيضا أنه كان يغسل الأذى، فهذا مما يقوي القول بعدم سنيته وأنه لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يقال أنه لم يكن يحتاج إلى غسل الأذى أو لم يصب به، ولهذا قد لا يمنع ظاهر هذا النص من القول بأن غسل الأذى ليس بسنة، لكنه تدل عليه النصوص العامة من حيث حسن معاشرة المرأة لا سيما كما قلت إذا أراد أن يطأ زوجة أخرى. نختم هذا الباب بمسألة هل يجب الوضوء على من أراد أن ينام أو لا، فيه خلاف. فقول الأول أنه يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمر بذلك فسأله هل ينام أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. مفهوم الحديث أنه قال إذا توضأ فلينام، فشرط النوم على جنابه الوضوء، شرط الجواز. وذهب إليه نفر قليل من أهل العلم. القول الثاني وهو مذهب الجماهير عدم الوجوب بل هو سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن معه الأكل وغسل الفرج وكلاهما ليس بواجب. ومن حيث الدليل لا يوجد دليل واضح على الوجوب، لا يوجد دليل واضح يدل على الوجوب، ولهذا نقول إن شاء الله أنه لا يجب، ولكن الأحوط ألا ينام إلا وهو متوضئ. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.